الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا اكتشف المخطوبان بعد الفحص أن فيهم مرضا قد يؤثر على إنجابهما، فهل يمضيان أم لا؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كانت هذه الفحوص مبنية على التجارب التي يغلب على الظن صحة نتائجها، وكان كلا المخطوبين يستطيع أن يتنازل عن هذه الخطبة مراعاة لعدم وجود هذه الأمراض فيما بعد في الأولاد، واستخارا الله عز وجل وانشرحت صدورهما لعدم إتمام أمر الزواج، وتوكل كل واحد منهما على الله عز وجل أن يبدله زوجا آخر لا يحمل نفس هذه الجينات المرضية أو الأمراض الوراثية أو نحوها، فأجد إن شاء الله عز وجل أن في ذلك مندوحة عن عدم إتمام هذا النكاح. فإذا تحقق ما ذكرته سابقا واختار الفرقة فإن هذا من الأمور التي لا بأس بها، لا سيما وأن هذا الفحص يكون قبل عقد الخطبة أصلا. فإذا كانت تلك النتائج بالفحوص المخبرية التي يغلب على الظن صحة نتائجها، وكان المخطوبان يستطيعان أن يتفرقا بلا مفاسد ولا آثار سلبية، فإنني أرى أن يستعينا بالله عز وجل على عدم المواصلة في أمر هذه الخطبة. وأما إذا كان الخاطب لا يستطيع أن يتنازل عن خطبته هذه المرأة، والمرأة ليس عندها الاستعداد أن تكون زوجة إلا لهذا الرجل، وهما يعلمان بهذه الفحوص المخبرية وأرادا أن يستمر على خطبتهما وأن يتم أمره نكاحهما وأن يتوكل على الله عز وجل، فإني لا أرى في ذلك حرجا ولا أرى في ذلك وقوعا في إثم ولا تقحما في معصية ولا ضرر، فإن هذا من المفاسد المحتملة المستقبلية وأمور المستقبل وأزمة هذا الكون وقراراته التي تصدر فيه ليست بيد الأطباء، وإنما هي بيد الله تبارك وتعالى، وما بين غمضة عين وانفتاحتها يبدل الله عز وجل الأحوال من شيء من طبق إلى طبق. فإذا رأي أن يستعين بالله عز وجل وأن يتوكل على الله وأن يكمل مراتب ثقتهما بالله أن الأمور في المستقبل ستكون على خير ما يرام، ولن يقف إيمانهما عند حد هذه الفحوص المخبرية أو الأبرار المحتملة، فلا أرى في ذلك حرجا ولا بأسا عليهما مع كثرة دعاء الله عز وجل أن يبدل الحال وأن يشفيهما ويعافيهما من هذا المرض، وأن يثقا بالله عز وجل الثقة الكاملة، وأن يقولا: حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا أرى في ذلك حرجا ولا بأس عليهما. فإذا الأمر مرده ليس إلى فتية، وإنما مرده إليهما أنفسهما، فإن الولد وإن كان من مقاصد النكاح إلا أن قرار وجوده من عدمه ليس بيد الأطباء ولا بيد الفحوص المخبرية، وإنما هو بيد الله تبارك وتعالى، هذا أولا. والأمر الثاني أن هناك مقاصد للنكاح غير الولد، وهي تحصين الفرج وإنشاء البيت الإسلامي والأسرة المسلمة وهدوء النفس وسكنها والمودة والمحبة وإشباع الرغبات وغير ذلك. فإذا ليس الولد هو المقصود الوحيد من النكاح حتى يمضي الإنسان فيه عند غلبة ظن وجوده، أو يحجم عند غلبة ظنه بعدم وجوده، بل هناك مقاصد للنكاح أخرى وهي مقاصد جليلة، سواء وجد الولد في حياة الزوجين أو لم يوجد. فأنا أوصيهما أن ينظرا في أمرهما وأن يستخيرا ربهما وأن يكررا الاستخارة، وأن يسأل الله عز وجل الخيرة في هذا الأمر، بين المضيف أو الإحجام عنه، والله أعلم.